كثير من الأطباء الآن في المملكة من الكفار، فهل يجوز للمسلم أن يشكره على عمله في العلاج بأن يقول له أو يدعو له، وكذلك في أي عمل يعمله الكافر المسلم؟ ما في بأس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، إن أحسن إليك وقلت جزاك الله خير أو هداك الله أو بارك الله فيك الذي العمل معك، هذا من شكره على عمل خاص بك، ومن أحسن ما تدعو له في الهداية هداك الله ووفقك للخير ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.